لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين القائل في حديثه الشريف أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون ثم أما بعد فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الأدب مع العلماء وهم الشق الأول من أولي الأمر كما ذكرنا وبينا في اللقاء الماضي وذكرنا أن من الأدب مع العلماء التواضع معهم وكذلك التوقير له وبينا ما يسر الله ببيانه من تواضع الصحابة الكرام مع علمائهم وذكرنا كذلك قصصا في توقير أهل العلم كذلك من النصيحة من الأدب مع العلماء النصيحة له والنصيحة للعالم أن تلفته إلى خطئه إن أخطأ والنصيحة تحتاج إلى إخلاص لأنها عبادة وكل عبادة في الشرع عارية من الإخلاص لا تقبل ولا يثاب المرء عليها وما هي إلا تضيع أوقات يسأل صاحبها عن وقته يوم القيامة الله تعالى قال في كتابه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والنصيحة عامة للعلماء وغيرهم تحتاج إلى إصرار لا يعلن بنصيحته حتى لا يفضح المنصوح إنما يسر بها إليه ويقدمها كهدية في رقة إنسان رقيق وفي حس إنسان له مشاعر ورحمة الله تعالى على الشافعي عندما قال تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التأنيب لا أرضى استماعه فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تلق طاعة يعني أسر بنصيحتك وقدمها بأدب واخلص لله فيها ولا تكن همتك أن تعير أو أن تشمت أو أن تكسب موقفا إنما ليكن هدفك وجه الله تبارك وتعالى ثم النصيحة للعالم واعلم باركك الله أن من الأدب مع العلماء أن تداريهم والمداراة خلق من أخلاق المؤمنين يقابلها من أخلاق المنافقين المداهنة المداراة أن ترى العيب في غيرك وتستطيع أن تلمسه بيدك وأن تأخذ موقفا لكن تتغاضى والمداراة تكون مع الزوجة وتكون مع غير الزوجة مع الرفيق وتكون كذلك مع الأولاد وتكون كذلك مع العلماء مداراتك للزوجة ترى خطأه وتستطيع أن تعاقب عليه، لكن تتغافل حتى تمر الأمور ولا يحدث في البيت عقر. المداهنة يفصلها عن هذا أنك هنا تريد وجه الله، أما في المداهنة تريد الحياة الدنيا، كمن يمشي مع إنسان يعرف عجره وبجره ويسكت طمعا في إدرار منفعة أو في جلب منفعة، له صاحب سيء الشكيمة والخلق، طبع سيء وخلقه أسوأ من طبعه، وهو يرى ويستطيع أن يفارق لكن لا يفارق ويسكت رجاء أن يدر عليه صاحبه منفعة من نافع وهكذا، فدي اسمها مداهنة، والمداهنة من أخلاق المنافقين، أما المداراة من أخلاق المؤمنين. لذلك المداراة مع الزوجة شريعة، شريعة بها تصان البيوت من العقد، والمداراة من الرفيق أو مع الرفيق شريعة إذا كان هدفك من ورائها وجه الله حتى تدوم الصحبة، وكذلك توقيرك أو مداراتك للعالم شريعة. ومن ثم فلربما صحبت أنا العالم فلما صحبته رأيت فيه من الأخطاء، مداراتي له أن آخذ بقوله وأن أترك حاله له هو، أنتفع أنا بقوله وأدع حاله له هو، وهذه أستخدمها معه مداراة، ومعنى هذا أنني لا أنصرف عنه لخطأ رأيته فيه، لا أنصرف عن العالم لخطأ رأيته فيه، لا، إنما آخذ علمه وأترك حاله له هو، وأسأل الله تعالى لي وله التوفيق والسداد. ومن ثم ترى اليوم من الناشئة من يراقبون العلماء، يراقبونهم كأنهم عليهم حكام، فإن رأوا زلة لأحدهم تركوه وعلمه، وهذا ليس من الدين في شيء، تتركه في حاله في التأسي لك، أما تترك علمه لا، العلم عليك بالعلم حتى ولو كان العلم عند مختل. يعني عبد الله بن مبارك رحمة الله تعالى عليه، ومعلوم عبد الله بن مبارك إمام من أئمة التابعين وعالم من علمائهم ومحدث من محدثين، قل فيه ما شئت أن تعرفنا عليه قبل ذلك، هو يعني جبل بالنسبة لغيره. عبد الله بن مبارك يمشي يوما في رحلة ومعه أصحابه، فسمع رجلا به أثر السكر يتكلم، واحد عامل دماغ لفف له لفة كده شاربه عامل دماغ وماشي، هو ماشي كده بيتكلم، فأعجب بكلامه فقال لخادمه هات الدواء والقرطاس، فجاءوه بالدواء والقرطاس، فكتب ما قاله هذا العربيد أو السكير، السكير ماشي يقول ايه، بيقول أذلني الهوى فأنا الذليل وليس إلى الذي أهوى سبيل. فقالوا تكتب عنه وهو ما هو، يعني هل هذا يصح؟ فقال كلمة طيبة، قال جوهرة في مزبلة، جوهرة في مزبلة، يلتقطها الإنسان أو لا يلتقطها؟ أنت ماشي أكرمك الله بجوار المجاري، وبعد ما جبت في المجاري كده جوهرة تتركها ولا تنتشلها؟ تنتشل. العربين ده مزبلة، مالي ولشأنه، لكن كلامه كويس، أخذ الكلام وأترك حاله له هو، وهكذا العلماء أخذوا العلم. فلربما كان ممن عنده علم القرآن مثلا رجل عنده بدعة، ولكنه متقن للقرآن. وأنا أريد أن أجاز على يديه في إجازة معينة، عايز أخذ على إيده حفص أو ورشة أو قانون أو أي رواية، وهو متقن لعلم القراءات وليس في الساحة أحد عنده ما عنده، هل يجوز لي أن أدرس على يديه أو لا يجوز؟ يجوز أدرس على يديه، أخذ علمه وأترك حاله له هو، لا أتأسى به في الحال، إنما أخذ العلم أنتفع به أنا وأترك حاله له هو. وهذا الخلق اسمه إيه؟ اسمه مدارة. مدارة العالم أن ترى فيه خطأ تتركه كتأسي، لكن تحرص على علمه تنتفع به، تحرص على علمه تنتفع به. ومن ثم يقول الشاعر: لا تنكرن لسوء خلق عالما، واعذره في عذر احتمال أذاك، فالعلم أحرى بالدلال لأهله، وأدل من أن يستمل هواك. يعني الشعر معبر، إن أنكرت خلقا سيئا في عالم لا يحملنك إنكارك لخلقه أن تدع علمه. الأخلاق شيء عند العالم، وما يمليه من علم شيء آخر. وعندنا في الرواية لما كنا نتكلم في الشمائل بينا وكنا نقول فلان عدل، ولكن فيه رفض أو تشيع، كنا نذكر هذا أم لا؟ كنا نذكر في الراوي نقول عدل أو ثقة لكن رمي بالتشيع أو رمي بالرفض، هل الرمي بالرفض أو التشيع يسقط الرواية؟ لا، الرواية تحتاج إلى عدل وضبط، لكن التشيع والرفض مذهب. ومن ثم ذكرنا قبل ذلك قلنا إن العلماء لما صنفوا المصنفات في الرجال، الإمام المزي يعني له مصنف كبير اسمه تهذيب الكمال، الكمال لمغلطاي، كتاب الكمال لمغلطاي، طيب وبعدين تهذيب الكمال للحافظ المزي. والحافظ الذهبي جاء وكتب كتابا سماه تهذيب الكمال، شوف سماه ايه؟ تذهيب التهذيب. وابن حجر له كتاب سماه تهذيب التهذيب. وذكرنا وقلنا ان مغلطاي كتب كتابا ضخما سماه الكمال في اسماء الرجال، اتى الحافظ المزي ويهذب الكمال ده، يعني ممكن يكون مغلطاي ذكر الرجل وذكر له 1000 شيخ وذكر له 1000 تلميذ، اتى الحافظ المزي ورأى الشيوخ من بقي منهم ومن حمل علما ومن لم يحمل علما والتلاميذ كذلك، ثم هذب جعل 1500، يبقى ده عمل ايه؟ ابقى اصل الكتاب ولا ضيعه؟ هو هذب الاصل. الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه اتى لتهذيب الكمال وهذبه، هذبه يعني ذكر العلماء كبار الشأن في الشيوخ وفي التلاميذ، والبقية التي لم يعد لها أثر حذفه وسماه تهذيب التهذيب. أما الحافظ الزهري جاء بتصنيف جديد، أبقى الأصل لكن زاد عليه، زاد إيه؟ ذكر المذهب، ذكر مذهب الراوي، ذكر يعني الراوي هو كما في الكمال لكن ذكر مذهبه، يعني زود على الأصل، زود على الأصل، قال هذا اشتهر بالنصب وهذا اشتهر بالرفض وهذا فيه تشيع وهكذا، لكن هل مذهب الراوي يرد روايته؟ لا. لذلك العالم يبقى عالما وإن زلت به القدر. لا تخرجه الزلة من كونه عالما. أنا في زلته لا أتأسى به، إنما أنتفع بعلمه. بلال بن أبي بردة يقول: لا يمنعنكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا. كلمة معبرة. ما منا إلا وله صفحة مطوية. هل تعرف صفحتي أنت؟ أبدا. هل أنا اطلعت على صفحتك؟ أبدا. أنت تريني منك الحسن وأنا أريك مني الحسن، وهكذا الناس يتعايشون. لكن أنا لي صفحة أخفيها عنك وأجتهد أنا عليها مع ربي، فلربما صاحب تاني يوم ورأيت مني ما لا يرضيك، يساؤك أو يساؤني منك أن تناصحني، لكن لا يسعك أن تتركني كلية، لأنك تحفظ الحديث وتحفظ الآية. تحفظ الحديث: كل بني آدم خطاء. خطاء ما قالش خاطئ، قال خطاء بصيغة المبالغة، يعني سيخطئ ويخطئ ويخطئ باستمرار. خطاء. يبقى إذن لا يمنعك مني سوء حال، إنما استفد من حسن كلامي وناصحني في حالي، ولا تتأسى بي في سوء الحال. الخليل بن أحمد الفراهيدي عالم من علماء اللغة، وله معجم كبير اسمه العين، يقول رحمة الله عليه: اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. اليوم عندنا مذهب جديد كده في الساحة بيبدع كل العلماء، موجود ولا مش موجود؟ موجود. يبدع ويكفر ويضلل ويفسق ويلعن على المنابر ويدعو عليهم، والعياذ بالله. يعني طب يعني قل لي ماذا بقي بعد ذلك للأمة في عصمتها؟ ماذا تبقى للأمة في عصمتها؟ هم هؤلاء الشباب لا يعرفون شيئا عن العلم. العلم أن تأخذه من عالمه وتترك حال عالمه له هو. انتفع بقول العالم ودع حاله للعالم. طيب، إن وسعك أن تناصح لك ذلك، والحديث واضح: أديوا النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. تناصح، المناصحة بالضوابط التي ذكرناها سلفا. أخذ بنصيحتك، الأجر بينكما. طيب، فلربما لم يعن ولم يوفق ليأخذ بالنصيحة، أتركه؟ لا، أنتفع بعلمه وأدع حاله له هو. قال الخليل ابن أحمد رحمه الله: اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصير. وفي كتاب أدب الإملاء الشاعر يقول: يا طالب العلم كي تحظى به دينا ودنيا حظوة تعليه، اسمعه ثم احفظه ثم اعمل به لله ثم انشره في أهله. هذه الضوابط لو أنك حرصت عليها تصدر. تصدر معناه إيه؟ تتصدر، يعني تجلس وتحدث. إذا سمعت ثم حفظت ثم فعلت ما سمعت وحفظت إلى عمل، ثم قصدت به وجه الله تبارك وتعالى ونشرته في أهلك في أهل العلم. هناك ناس عندهم علم لكن يبذلون العلم إلى غير أهله، عنده علم لكن يبذله إلى الفسقة والمردة، وهؤلاء لا سبيل لهم بالعلم. هؤلاء عليك أن تناصحهم، لكن لا تجلس في جلسة يعني يدار فيها الكاس وتتكلم في الأصول. لا، الأصول تكلم بها في مجلس فيه طالبة أصول، لكن يعني المجلس الذي يدار فيه الكاس واجب أن تناصحهم، هذا حلال هذا حرام هذا لا يجوز، ثم لا تجالسهم. ثم إيه؟ لا تجالسهم. الآخر يجلس وسط أناس يهزؤون بآيات الله، يهزؤون بآيات الله ويشككون في دين الله، ثم ينظر ويؤصل. لا، هؤلاء لا يجوز أصلا الجلوس معهم إلا بمقدار النصيحة فقط والإنكار، ثم من بعدها اترك المجلس واذهب إلى غيره واجعل العلم في أهله. يبقى إذن من وسائل التصدر ومن وسائل أن تكون عالما السماع والحفظ والعمل، ثم نشره في أهله، نشر العلم في أهله. يبقى إذن إخواني الكرام، من الأدب مع العلماء أن تداريهم، والمداراة أن ترى أخطاءهم وتصبر عليها مع مناصحتهم فيها، وترك التأسي بالعالم في خطئه، ولكن أن تحرص مع هذا كله على علمه. كذلك من الأدب مع العلماء أن تدافع عن العالم وأن ترد غيبته ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والدفاع ورد الغيبة يحتاج إلى ضوابط، يحتاج إلى ضوابط. سؤال نسأله ثم من بعد الإجابة نبين الضابط. واحد طلع على المنبر أو جلس وتصدر الناس وأسمعك في العلماء ما لا تحب أن تسمع، يجوز لي أن أذكر العالم بالسوء في مضمار النصيحة، يعني أن أحذرك من فلان، لا تسمع له في كذا، لا تسمع له في كذا، هذا يجوز. لكن لا يجوز لي أن أقع في سب أو شتم أو لعن، لأننا نتأسى في دعوتنا بمن؟ بسيد الدعاء صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا. طيب أنا عندما أجلس وأدرس يبقى أنا بأقوم فيك مقام النبي عليه الصلاة والسلام، إن رأيت أو سمعت فحشا من لساني فورا لك أن ترفع يدك وتطلب إذن وتقول هذا لا يصح، لم يكن مثلا فاحشا، فلمن تتأسى؟ يبقى هي نصيحة وإنكار ودفاع. نصحت أهو، نصحت، ونصيحتي هذه إنكار للفحش، ثم بهذا أنا أدافع عن العالم الذي تفحشت غيري فيه. لكن ليس من الدفاع أن أترك المجلس وأسير دونما إقامة حجة أو نصيحة أو إنكار. مش أول ما أسمع أروح أقول ماشي، أقوم أمشي ليه؟ لا، لا أقوم ولا أتحرك إلا بعد أن أناصح الشيخ، تمام؟ وأن مناصحتي له إنكار عليه، ثم بعد ذلك أبين للجالسين أن الشيخ الذي يشتم ليس أذى للشتيم، بهدوء بدون أن أفسد الدرس على الحاضرين. كذلك ليس من الأدب إن أنا أنصرف وأسمع الشيخ اللي بيتكلم شتمة في حقه، لأنني بهذا يعني انا اعيبه على شتمه اشتمه، يبقى انا وقعت فيما وقع. شوف الكيسه فيها ايه، هي جابها هديه تقول ايه؟ لسه بنتكلم في الموضوع، لسه بنتكلم في الموضوع. حطها في المسجد. جزاك الله خير يا حاج، جزاك الله خيرا يا رب العالمين. يبقى اسمع، اذا سمعت شيخا يسب شيخا لك ان تناصح، والنصيحة انكار، والنصيحة والانكار دفاع عن المشتوم، لكن ليس لك ان تترك المجلس وتمشي الا بعد بذل الجهد في ايه؟ في النصيحة. وليس لك ان تفسد على الشيخ وهو قاعد لانه سب، وليس لك ان تتصرف بالضرب او بالشتم. يعني ضوابط هذه هي ضوابط انكار المنكر، ثم تنظر هل ردك على الشيخ اثناء المحاضرة سيساوي شتمه للشيخ او سيزيد عليه او سيقل عنه. وانا عندما ارى منكرا قبل ان ابدا بالتغيير انظر هل تغييري ده، هل كلامي في التغيير سيزيد المنكر او يخففه او يبقيه او يزيده. ان خففوا اتكلم، ان ازالوا يبقى بها ونعمه، اما ان ابقاه كما هو كلامي مش منه فايده، اما ان زاده يبقى الكلام مصيبه. وصل الحكايه؟ وهكذا فافهم وافعل. الانكار على الشيخ يعني زي ما مثل ما ذكرنا في الاسبوع الماضي، انا امام وانا اقرا لبس علي في القراءه، عند ذلك المجتمع يعمل ايه؟ يرد؟ لا، يقول سبحان الله وينتظر، يمكن الشيخ يرجع ويجيبها ثاني. افهم شوي. طيب ايه رايك واحد هدم وما سبحش وقرا الايه، ممكن الشيخ ما يكونش عنده ساعه مدارك ومش حافظ غير اللي بيقراه معاه، ازاي يتلخبط اكتر؟ مش ممكن. يبقى هو كده يعني فعل صوابا ولا اخطأ؟ اخطأ. وممكن الشيخ يكون اصلا مش امام والناس قدموه كان مسبوقا وصلوا خلفه وما عندوش مطلقا لا قراءة ولا خلافه، يقوم يتبرجل اكتر ويروح ملفوت للناس يقول لهم اني مش مصلي، صباحا فيك صلي. صح كده؟ يبقى لذلك الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن. ليس من السهل أن تنكر، والإنكار له ضوابط، كذلك الجلوس أمام المشايخ له ضوابط. شيخ أطل لسانه في حق شيخ، ممكن الشيخ اللي هو مشتوم ده يبقى قرين الشيخ من أقران، والغيرة موجودة بين العلماء ولا لا؟ موجودة، والغيرة تصنع كل شيء، يدعي عليه ممكن يدعي عليه غيرة، افهم شوية، أو حسد. طيب التعامل مع الشيخ السباب أو الشتام بالنصيحة في هدوء، النصيحة أصبحت إنكار وأصبحت دفاع. طيب استجاب؟ الأجر بيننا. لم يستجب لي أن أترك المكان وإيه؟ وأنصرف وأترك بعد الإذن، أترك المكان بعد الإيه؟ بعد الإذن، أرفع يدي وأطلب إذني بالخروج ثم أنصرف. أدبا، أدبا لمين؟ للشخص ولا العلم؟ للعلم. أدب للعلم. يبقى الدفاع عن العالم إذا تناوله الناس بسوء أيا كان الناس، والغيرة عليه أكثر من الغيرة والدفاع عن الأب، إلى هذه الدرجة؟ أيوة. ينبغي أن تغار على العالم أكثر من غيرتك على أبيك. تمشي الكلمة ولا تمشيش؟ تمشي. ترى لماذا؟ العالم يخاف علي نار الآخرة، أما أبي يخاف علي نار الدنيا. أبويا بيخاف علي نار الدنيا، لكن العالم يخاف علي نار الآخرة. وأي النارين أشد وأبقى؟ نار الآخرة، نعوذ بالله من النار. لذلك اللي خاف عليك نار الآخرة أولى بالرعاية وأولى بالدفاع وأولى بالغيرة. فإذا ما غرى الناس على العلماء بهذا الترتيب ما رأيت عالما يشتم ولا عالما يهان، لكن لا نملك إلا الاسترجاع. والأدب الحسن دين، ويثقل الموازين. ما دام الخلق دينا أو الأدب دينا، إذن فالدين يثقل الموازين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام البيهقي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال في الحديث: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. أي عالم والله يبغضه، يبغضه الله لفحشه، لفحشه ولتفحشه ولبذاءته. وذكر الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد بإسناد قال فيه الشيخ الألباني رحمه الله صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والرواية الثانية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هذا هو الأدب، وإذا تأدبت فإنك تبلغ درجة الصائم القائم، تبلغ درجة الصائم القائم. يعني من يصوم النهار ويقوم الليل يدرك هذا العمل الضخم بحسن الأدب، بحسن الأدب. والإمام الطبراني رحمة الله تعالى عليه ذكر من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا، الثرثارون، المتفيهقون، المتشدقون. الحديث واضح المعالي. إذا تأدبت أحبك الله تعالى، وإذا أحبك الله تعالى أدناك من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وإذا ما أساء الإنسان خلقه أبغضه الله تعالى، وإذا ما أبغضه الله تعالى أبغضه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يبغض الناس بعيدون كل البعد عن مجلسه يوم القيامة. ثم ذكر من يبغضهم أنهم ثرثارون. إيه الثرثرة؟ كثرة الكلام بالسوء، كثرة الكلام بالسوء يقال لها ثرثرة. فلان ده ثرثار، بيتكلم كلام ما فيهوش منفعة. أما لو أكثر الكلام بالخير في منفعة فيش منفعة، يبقى الثرثار هو الذي يتكلم كلام بلا فائدة. طيب، وبعدين المتفيهقون، متكلف في الكلام ويتقعر في الكلام، إذا كلم الناس انتقل الكلمات الصعبة التي لا مدار لفهمها، عايز يفهم إن هو يعني إيه لا مثل له، ينتقل الكلمات الصعبة التي لا سبيل إلى فهمها. طب والناس لما تقعد تسمع كلام زي الحجارة كده معناه مش عارف الكلام معناه إيه، بدأ يعني إيه يعني يتشدق بالكلام ويتفيها. لذلك دائما الكلام السهل له سبيل إلى القلوب. ممكن يبقى واحد لم يرزق علما كثيرا، لكن لما تجلس أمامه يأسرك. واحد أمة في العلم، لكن لو جلست أمامه إيه يعني ما تستفدش شيء. ده موجود ولا مش موجود؟ موجود. واحد قليل بضاعة لكن عنده عرض حسن، قليل بضاعة وعنده عرض حسن، يختار الكلمة السهلة اللي تمشي مع كل الناس، يقوم الكلمة دي بتركز في القلب. أما الثاني جالس بيتكلم وبينظر وبيأصل أمر طيب، بس مين اللي فاهمه؟ واحد في المجلس والباقيين منصرفين عنه. فلذلك الأدب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من سوء الأدب، كما عند الترمذي من حديث عم زياد بن علاقة تعرفنا عليه في الشمائل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. شوف الدغات فين، يعني في الخلق منه مناكير، وفي الأعمال فيه مناكير، وفي الهوى برضو فيه مناكير، وفي الداء فيه مناكير. هو الصداع ده مش داء؟ داء. طيب وما هو أكبر من الصداع؟ داء. داء. ومن ثم كان يستعيذ بالله من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. في هوى موافق طاع، وفي هوى موافق معصية، يبقى مين فيهم المنكر؟ معصية، اللي وافق المعصية. وفي ناس كده، في ناس لما تتكلم معاهم إذا وافق الكلام هواه أخذه، وإن خالف هواه تركه. ولو واحد في البيت وصى وصية، ممكن مثلا الأب وصى يا أولاده قبل الوفاة، قال لهم أخوكم مات في حياتي وأنا بوصيكم تعطوا أولاد أخيكم حق أبيه، ده وصية؟ افهم شوي، وصية واجب. وبعدين كده عند الموت، يعني إجا أخ واحد فيهم كده قال أبويا وصى إني أنا أعمل بيتك، طب ما هو وصى إنك تدي ابن أخوك حق أبوه، قال لا ديت يعني ما سمعتهاش، أنا ما سمعتش دي، ما خدتش بالي فيها. قال ما أنت كنت قاعد يا عم، وفين كان قاعد؟ قال لا أنا ما سمعتهاش. يبقى هو أراد أن ينفذ الوصية لأنه موافقة إيه؟ أما اللي مخالفة هواهنك ما نفذهاش. يبقى الهوى كله ضلال، كله ضلال، لأن الله تعالى بينه في القرآن وبين أنه إله يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يبقى الهوى كله ضلال، لكن إن وافق الخير يا ريت يوافق الخير. ما هو في الحديث ذكرنا الحديث قبل ذلك، والإمام ابن رجب يعني ذكره في شرح الخمسين في جامع العلوم والحكم، ذكر الحديث وبين أن العلماء اختلفوا في تصحيحه ضعيف، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. إيه رأيك لو أني هواك في الطاعة، لو أني هواك في الطاعة تطيع ولا أم تعصي؟ تطيع. يبقى من ثم افهم، كان يستعيذ من منكرات الأخلاق والمنكرات الأعمال ومنكرات الأهواء ومنكرات الايه؟ الأدواء. وفي الطبراني في المعجم الوسط من حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. جميل، يبقى احرص على الجمال حتى لو كان في الكلام، احرص على الجمال في كل شيء، لأن الله جميل. يعني حتى لما بتكون بتبني مش تبقى كده يعني تختار المنظر اللي يخوف، لا، ابني بجمال، حتى لو بتبيض البيت اختار اللون الجميل، يقوم الواحد يشوفه سبحان الله حاجة حلوة. ما تختارش اللون اللي الناس تشوفه أو تراه تشمئز، وانت بتحارب في مين؟ انت كره روحك ليه؟ لما تلبس اعمد الى اجمل اللباس والبس، لما تشتري نعل اعمد الى اجمل نعل والبس. الم يقل الصحابي هذا يا رسول الله؟ يا رسول الله ان المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا وان يكون علوه حسنا، ينفع ما ينفعش؟ ده قال له ان الله جميل يحب الايه؟ يحب الجمال. خليك نظيك، لا، وهذا من الدين، من الدين، لا تفعل هذا اغتيالا. الاغتيال يبقى مش من الدين، لكن تفعلها من قبيل ان تري الناس نعمة الله عليك مطلب شرعي. وربنا ذكر في القرآن قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، اتزين وخليك انسان كده فيك من البهاء، تزين. وفي الحديث في السلسلة الصحيحة ان الله تعالى احق ان يتزين له، عارف الحديث معناها ايه؟ يعني لما تأتي الصلاة تعالى باعز اللباس عليك. لماذا؟ لان الله تعالى احق ان يتزين له. ما احنا بنروح المناسبات ولابسين الزفرة مش كده؟ فما الصلاة بتلبس بتاعة النوم ليه؟ ما انت واقف امام الملك، امام ملك الملوك، يبقى ان الله احق ان يتزين له. خذ زينتك كويس وانت رايح تصلي. طيب يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى معالي الاخلاق ويستعيذ بالله من منكراتها، ويستعيذ بالله من منكرات الاعمال ومن منكرات الاهواء ومن منكرات الايه؟ الادواء. وقال ان الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الاخلاق. معالي الاخلاق، ايوه، النجده من معالي الاخلاق ولا من معالي الاخلاق؟ يعني واحد بيستغيث، تغيث ولا لا؟ تغيث. امراه بتصرخ تلبي صراخها ام لا؟ طب ايه رايك بدت هنا هي؟ يعني هذا خلق. انظر بدت في الخلق الاخر، في الوفاه، مات عزيز من الأعزة والمرأة بتصرخ، الصرخة دي مثل الصرخة دي ولا مختلفة؟ الصرخة الأولى تستصرخ تطلب النجدة، واحد شيطان حاطينه عليها بيسرق متاعها. يبقى أنا هي أنا سمعت الصرخة لبيت وأغثت المرأة، أما الأخرى بتصرخ من قبيل اللي هو النياحة، وتقول لك والله يا عم الشيخ ما ديك صرخت وخدت ثواب، ديك الاخرى صرخت لتستعف، اما هذه المراه بتصرخ لماذا؟ تنوح. والنياحه في شريعتنا محرمه كبيرا كبائر. المراه صرخت طلبا للنجده، وجب عليها الصراخ ولا لا؟ وجب عليها الصراخ. اما الثانيه بتصرخ اهو، صراخ وجب عليها ولا محرم عليها؟ يبقى شوف يعني معالي الاخلاق، هذه صرخت وهذه صرخت، لكن هذه صرخت طلبا للنجده لتستعف لتحفظ شرفها، والاخرى صرخت من قبيل النياحه. ومن ثم تفهم المساء، يحب معالي الاخلاق ويكره سفسافها. السفساف اللي هو الاخلاق الدنيه، اوعى تفكر ان هو خلق حسن بس صغير، لا، هي ما تفهمش من كلمة معالي وسفساف إن ده عالي بس حسن وده سفساف بس، لا. إحنا عندنا قاعدة إحنا حافظينها كويس، لما واحد يعيب على واحد بيقول لك أصل والله هتبقى هعمل إيه يعني؟ أصل هو أحسن، يعني أحسن وحشين. يقول لك أحسن وحشين، لا، في قاعدة، في أوحش الحلوين وفي أحسن الوحشين، مين فيهم أعلى؟ اسمع تاني، اوحش الحلوين ولا احسن الوحشين؟ ادي واحد قال يا بعض، ها، وادي واحد قال واحد اسم التاني، ركز معاي، اوحش الحلوين ولا احسن الوحشين؟ اصل اوحش الحلوين حلو، اوحش الحلوين حلو بس مش حلو قوي، اما احسن الوحشين وحش. هل يستوي الوحش مع الحلو؟ يبقى ركز معاي، يبقى كلمة معالي الأخلاق وسفاسفة، المعالي الأخلاق الكبار الحلوة، لكن سفسافة مش معناها إنه حلو بس صغير، ما هو يمط الأذى عن الطريق مش أدب. هل يستوي مع لا إله إلا الله؟ لكن كلها حلوة. والحديث واضح، الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها وأدناها والحياء. طيب ايه رايك؟ ما هو الاماطه ديت شعبه، يبقى حلوه ولا لا؟ حلوه، لكن السفساف مش حلو، السفساف الاخلاق الدنيه السيئه. في المعجم الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأخلاق والأعمال، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. شفت مطلب الإنعاش، عارف الإنعاش معناها ايه؟ يعني ايه إنعاش يا جماعة؟ يقولك فلان في الإنعاش، يعني في غرفة الإفاقة، في غرفة الإفاقة بيطلب الإفاقة. أيوه، وانت فكرك لما يبقى في عندك إفاقة بتبدأ أحاسيسك في السماء، لما يبقى القلب فيه إفاقة بيركن للخير، أما لما يبقى القلب فيه إغماءة بيركن للشر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بيبين، بيقول يعني: إن للقلوب طخاء كطخاء القمر. عارف الطخاء يعني ايه؟ لا، الطخاء سحب. القمر لما يبقى ليلة 14 يبقى عامل ايه؟ بيبقى منور الارض كلها، مش كده؟ طيب لما تيجي سحابه كده وهو منور وتروح جايه تحت القمر كده بتعمل ايه؟ بتحجب نور على ايه؟ على الارض. القلب كذلك له اوقات، له وقت بيبقى مجلو، والجلاء ده بيبقى منور، يقوم بيبقى صاحبه موفق لكل خير، تلاقيه كده لما يصلي يشعر بطعم الصلاة ويطول كده وبيبقى مبسوط ومش عايز ينام خالص، ولما بيدعو كده بيشعر ان الدعاء يعني فيه طالع منه كده وسط السماء، ويوم تاني بتلاقيه بيصلي كده وهو يعني مش حاسس بالصلاة خالص وبيدعو، بيقول لك اصل يا عم الشيخ انا مش عارف النهارده مالي كده، بيحدث او لا يحدث. طيب يبقى القلب وقت الإفاقة بيبقى مصحصح خالص، ووقت ما تأتيه الغشاوة لا يشعر بشيء، وحتى لو رأى المنكر لا ينكره ولا يعرف المعروف. ليه؟ لأن السحابة غطت. وربنا لما ذكر في القرآن في المطافين قال: كلا بل ران على قلوبهم. وابن القيم رحمه الله عليه في مدارس بيقول ايه؟ اذا افاق القلب واندمل الهوى رات القلوب ما لم ترى الابصار. لو قلبك فايق وهواك في طاعه ربنا يقوم ربنا يكشف لك ما غاب عن غيرك. مش ذكرنا في صحيح مسلم قصه الرجل الذي كان يمشي في فلام الارض سمع صوتا في سحاب، مش احنا ذكرنا الكلام ده؟ السحابه دي بينها وبين الارض قد ايه؟ يعني اقل شيء 2 كيلو، يعني هنقول يا سيدي هي 9000 متر ولا كام يعني؟ كم قدم؟ ما هو الكيلو كم قدم؟ 3000؟ طيب 6000 10000 قدم بين السحاب وبين الارض، وسمع الصوت. ليه؟ لان قلبه فايق، قلبه فايق. هو الافاقه ديت سيدنا عمر لما قلبه فاق شاف مين؟ شاف ساريه وهو بحارب، وكان عمر بيخطب في الجابيه وشاف ساريه وبحارب، فكان قلب عمر موفقا وسمع ساريه كان موفقا. يبقى لذلك اذا القلب انتعش خلاص اصبحت في حياه ثانيه، احسست بطعم الحياه وإن كانت عاكرة على غيرك. يبقى نفس في الحديث: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني. الإنعاش اللي هو إيه؟ الإفاقة. اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه نبيا ورسولا لا ذنب له، ولكن ما شأننا وما حالنا في هذه الأيام وقد ساءت الأحوال؟ والأخلاق سبيل بناء سبيل بناء الأخلاق الصالحة، سبيل بناء، وسوء الأخلاق سبيل هدم. لذلك رحم الله شوقي عندما قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقال كذلك: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. لما يبقى الشيخ بيشتم والطالب بروج للشتيمة، يبقى باقي إيه في دنيا الناس؟ أقم عليهم مأتما وعويلا. ويقول الشاعر: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا، وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. فعمران الأخلاق عمران الديار، وخراب الأخلاق خراب الديار. ومع هذا ينبغي للعالم أن يتجمل بأدب العلم، فأدب العالم سبيل إلى بقاء علمه، وسوء أدب العالم سبيل إلى ذهاب علمه. والشاعر يقول: لا تحسبن العلم ينفع وحده، ما لم يزين ربه بخلاق، والعلم إن لم تتنفه شمائل، فعلية كان مطية الإخفاق. يعني بما أننا مطالبين بالدفاع عن العالم، لكن العالم مطالب كذلك بأن يحسن عمله وأن يحسن خلقه حتى يبقى أثر علمه في الناس، حتى يبقى أثر علمه في الناس. وفي نهاية الأدب مع العلماء نقول كلمة قلناها سلفا، وهي كلمة الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن يطلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء، عند ذلك يتحقق الفلاح. وهذه المقولة ذكرها الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه في الفقيه والمتفقه.